أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا مودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، فإن يشأ الله يختم على قلبك. والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بغير صابر يا سيدي صابر. الله يفتح عليك.

الحق. أولئك لهم عذاب أليم. الله الله الله، ما لكم الحديث. فإن سبحانه وتعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الله يزيد القبول يا سيدي وكذلك ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم.